وعند القص بعد انتهاء العمرة عند القص وما كان معايا أحد، يجوز إني أقصر بنفسي؟ طيب كيف صنعتي، كيف صنعتي؟ أخذتي من شعرك قدرة أنملهتك هكذا؟ أيوة أيوة. طيب. لميت وعلى أساس أسهل علي. طيب. وكان معايا المقص و... لا بأس. العمرة التي اعتمرتها وقصرت فيها بنفسها لنفسها. الأصل الأصل أن الإنسان لا يلي الحلقة لنفسه ولا التقصير. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من نسكه ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم ناوله شقه الأيسر شق رأسه الأيمن فحلقه، ثم ناوله شقه الأيسر فحلقه، كما في الصحيح في منسك الحديث صفة حجه عليه الصلاة والسلام. فالشخص نفسه لا يلي القص ولا الحلق، والسبب في ذلك أنه ممنوع شرعا ومحظور عليه أن يقص شعره ويقلم أظفاره، وبناء على ذلك لا يجوز للمرأة ولا يجوز للرجل أن يلي القص لنفسه، والمنبغي أنه يسند ذلك إلى غيره، فإذا كانوا رفقة أمر غيره أن يقصوا. هذا متيسر الحمد لله، يعني بمكة موجودين الحلاقين وموجود من يقص، فلا ينبغي التساهل في هذا الأمر. الله تعالى أحسن الله إليكم. هل عليها من جناح صنعت ما صنعت؟ لا ما يجوز، ما يجوز هذا. ما ما بعض العلماء ما يرى أنه وقع التحلل، لأن هي محظور عليها أن تقص شعرها أو تقص أو الرجل يحلق رأسه، لا يجوز له أن يحلق رأسه ولا أن يقص شعره حتى يتحلل على الصفة الواردة. ولذلك هذا فيه الفدية، لأنها حلق قصرت شعرها قبل أن يحصل التحلل المعتبر، كما لو قصته قبل التحلل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.